اللهم صل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو سرى سرهم في الكائنات وفضلهم، فكل نبي فيه من سرهم سره، فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو صلي وسلم محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي والسرمدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فرغنا من صلاة القضاء وأحكامها. الآن نشرع إن شاء الله في صلاة الاستئجار. أصل صلاة الاستئجار من مشروعية النيابة، يعني أن الاستئجار متفرع من جواز ومشروعية النيابة عن الغير. يعني أنا لما أستأجر أن أصلي عن الميت، هذا منشأه أن النيابة عن الميت في الصلاة جائزة. لما أستأجر نفسي أحد عن مؤمن، هذا منشأ أن النيابة في الحاج عن الغير جائزة. ولذلك قال المقصد الثامن صلاة الاستئجار: لا يجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات. لا يجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات الشرعية، يعني ولو مع عجزهم عنها. الآن في واحد مؤمن حي على قيد الحياة، ما عاجز عن الصوم، هل يجوز النيابة عنه؟ يقول أنا يبقى أحد يصوم عني؟ طبعا لا. أحسن، أن هنا النيابة لا تجوز. ها؟ أنا عندي لا يجوز، هي أصح، ما النسخة اللي عندي غلط. طيب، إذن النيابة عن الحي في الواجبات الشرعية غير جائزة. إلا في الحج. إذا كان مريض عليه. حتى لو كان مريض عليه، ما يخلي أحد يصلي بداله؟ هو حي. هو حي. إلا في الحج. إذا كان مستطيعان ماليا، يعني عنده فلوس، وكان عاجزا عن المباشرة. إيه؟ عاجزا عن المباشرة فيجب أن يستنيب من يحج عنه. فيجب أن يستنيب من يحج. هذه عدد استثناء، أما غير الحاج من الواجبات فلا يستناب عن الحاج. ويجوز النيابة أو تجوز النيابة عنهم، يعني عن الأحياء، الكلام عن الأحياء في مثل الحج المندوب. واحد حج حجة الإسلام، يقدر الآن يجيب له واحد حج بدال، لأن يعني الحج هنا صح. يقول له خير حج لي عني، فهذا يروح يحرم، يأتي الأعمال كلها نيابة عن هالحج، هذا مستحب. وتجوز النيابة عنهم الضمير هنا يعود للأحياء، للأحياء في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبول الأئمة عليه السلام، لأن واحد بده يزور الحسين سلام الله عليه وقد يتخوف من بعض الظروف الأمنية، ناس يقدر ينوب من يزور عنه، كل أخذ هذه 3000 4000 5000 في زيارة عني. بل لا يجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، لأن باب الرجاء كما يقولون واسع رجاء. كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، الفرق بين النيابة عن الأحياء والأموات أن الأحياء لا تجوز النيابة عنهم في الواجبات وتجوز النيابة عنهم في المستحبات، أما بالنسبة للأموات فتجوز النيابة عنهم في الواجبات. يصلى عن الميت صلى الواجبات، يصام عنه صوم الواجب، يحج عنه حج واجب، يكفر عنه كفارات واجبة مطلقة. إذن هذا الفرق بين النيابة عن الحي والنيابة عن الميت، أن هذه لها قيود، النيابة عن الحي، والنيابة عن الميت لا قيود لها. هذا بالنسبة للنيابة. ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات. شو الفرق بين النيابة وبين إهداء الثواب؟ النيابة العامل النائب يضع نفسه موضع المنوب عنه في العمل، أطوف نيابة عن فلان، أزور النبي صلى الله عليه وآله نيابة عن فلان، من الأول أساس العمل مقصود به النيابة. إهداء الثواب لا، أسوي العمل لنفسي، مثل ما أصلي المغرب فريضة الواجب علي، أصلي الصبح فريضة الواجب علي، أصوم رمضان عن الحج الواجب علي، يجوز لي أن أهدي ثواب هذا العمل. وفي المقابل لو صام مثلا يوم 25 ذي القعدة اللي وافق ايش مناسبة دحو الآن، يقدر يهدي ثوابها من إن شاء الله إهداء ثواب قام لنفسه، يهدي الثواب لحي لميت للمؤمنين لإمام الحجة سلام الله عليه لسفرائه الأربعة. إذا إهداء الثواب يستوي فيه الأحياء والأموات، يهدي ثواب العمل لهم. زين، هل أن إهداء الثواب هو طبعا إهداء الثواب؟ الفرق بين الإهداء في الأمور الدنيوية وإهداء العمل، أن الإهداء في الأمور الدنيوية يحتاج لقاط، يهدي قلم مثل حقق الهدية، إذا استلمها صارت هدية صارت هبة، أما هذه عبارة عن دعاء، اللهم أوصل ثواب هذه الصلاة إلى روح فلان. يقدر الإنسان كل ما صلى فريضة يهدي ثوابها إلى أبويه، إلى آبائه، إلى أمهاته. هاش يقول اسمه؟ ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات. نعم. هنا كان هشام بن الحكم رضوان الله عليه، وهو من ألمع أو من اللامعين في تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، كان يقول اللهم ما عملت من خيرين فأوصل كذا فجميعه، اللهم ما عملت من خير مفتراض فجميعه عن رسول الله وأهل بيته الصادقين، فتقبل ذلك مني ومنه. كل ما سوى عمل حتى العمل المفترض يقول هدوا على فرار. اللهم ما عملت من خير مفترض فجميعه عن رسول الله وأهل بيته الصادقين، فتقبل ذلك مني ومنه. وهذا يضمن قبول العمل قبوله. يعني جميع اللي افترضت علي اللي سويته أنا من الفرائض لرسول الله وأهل بيته الصادقين، هذا حتى لو كانت الصلاة فيها شوي مقدمة هدية لرسول الله لازم تجين لي. طبعا ما عدم التهاون والتسامح هدايا. ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، ويقدر يشرك في أحياء وأموات، يقدر يخص ويقدر يعم. وبالنسبة لأهل البيت أيضا يهديها الرسول الله، يهديها لأحد الأئمة، يهديها لأهل البيت كلهم، كما ورد في بعض الروايات وحكم فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة. ولعل الشيء يشير إلى من الموارد يشيرها فعل هشام بن الحكم، وهو من أجلاء الأصحاب، بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت. يعني في حقيقته، في حقيقة هذا الفعل أنه دعاء، ما يسوي شيء، ما بيسلم شيء بيد بيد، يعني هذا يقدر مثلا يستمع مأتم، حضر مجلس علم، كل عمل قربي بإمكانه أن يهدي ثوابه يروح ثوابه عنا لا. وإذا قصد صلة رحم، إذا قصد تكريم عالم، إذا قصد مودة ذوي القربى، بعد العمل يضاعف يصير عمل جديد. بل بعضهم يهدي ثواب الإهداء. الحين ما أهدى الثواب الإهداء، طاعة ولا مطاعة؟ عمل محبوب ولا لا؟ عليه ثواب ولا لا؟ يهدي هذا ثواب. إذن بعد ما ثبتت مشروعية النيابة يأتي الاستئجار. وإذا السيد اشتد ما ذكر الاستئجار مع أن موضوع البحث منه استئجار، لكن السيد ذكر نيابة لأن الاستئجار فرع جواز ومشروعية النيابة، لا يستأجر على عمل ليس بمشروع. مثل واحد الآن جاء حي على قيد الحياة، لأن واحد أنا السنة ما نشتيها أصوم شهر رمضان، خذ هذه 5000 ريال قم عني، صحيح الإجارة ولا باطلة؟ باطلة. ليش؟ لأن النيابة باطلة. نيابة لأن النيابة في الموارد غير مشروعة، لكن في الموارد المشروعة تشرع الاستئجار. وإذا السيد شو يقول؟ يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموال. فالفرس قال تجوز النيابة عن الأموات في جميع الواجبات والمستحبات. إذن يقول تسريعا على ذات يجوز الاستجابة للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير. يعني لو مطالب هذا الميت بسنة صلاة في ذمته، فاستؤجر من يصلي عنه، وصلى هذا الأجير تفرغ ذمته ولا ما تفرغ؟ وهذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. وتفرغ ذمتهم لفعل الأجير من دون فرق بين كون المستأجر قطيا أو وليا أو وارثا أو أجنبيا. حتى لو واحد أجنبي يعني أهل الميت مو دارين عنه. احنا نتكلم عن النائب تارة وعن المستأجر تارة. المستأجر يعني اللي يسوي العقد بدفع فلوس، هذا ما له اسمان في اسمان في شغل، بس يأتي ان شاء الله احكام النيابة بعد. ها شقال شقال اي شقال الشهيد الثاني يعني سيكون يسرق أحسنت. تتكلم معنا ذيك المرة السيد يظهر أنه بمجرد الإجارة ذاكر حتى في المسألة دي بمجرد الإجارة. إذا السيد أخوي يشترط هنا لا تفرق الذمة إلا بسؤال الأجير من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا أو وارثا أو أجنبيا. يعني حتى لو واحد على ما قاله ونعبر بعيد فعا ما له علاقة بهالميت، راح راد إيران مكان قال له خذ هذه 1000 ريال فل صلاه سنة سنتين عن كلها يعتبر في الأجير. يعني اللي استأجر للنيابة عن الميت اشترط في ايش؟ العقد والإيمان، يعني عن الإيمان بالمعنى الخاص أن يكون ناشريا. ليش؟ لأن الولاية شرط في صحة العمل. والبلوغ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب. طيب كيف ينوي؟ هل ينوي عن الميت نفسه؟ كيف ينوي الميت؟ ما عليه تكليف الآن، ميت ميت خلاص. شلون هو ينوي؟ يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه في النيابة. تمام كلام. طبعا أنا ماني مسؤول عن شغل الغير، ماني مطالب ولا لا. فاتت زيت صلوات أنا تكلفني أجيبها، ماني ملزوم يعني. ولكن هناك حكم استحبابي موجه لي أنا الآن، تستحب أنت تفرغ ذمة المؤمن عن كل شيء في ذمته، حتى الديون اللي للناس تعب انك تخفف عليه تقضيها. لو دريت ان فلان مطلوب 100 ريال مات، تستحب انك تأدي عن اهمية. اذا انا لما امتثل اصلي عن فلان، لان هناك يعني لابد فيها شرعية ذي، ولا شلون عمل إنسان يفيد أن يكون مسد عمل آخر إلا بتشريع، إلا بحكم، إلا بإذن شرعي؟ قل له لا، الأصل أنه قال ليس للإنسان إلا ما سعى. شلون فاتت الصلاة؟ أنا أصلي عنه بأي كلام، بأي دليل، بأي حجة، بأي برهان أن صلاتي هذا تدعى الصلاة اللي فاتت في ذمته؟ واضح. لكن الشيخ يقول هناك استحباب، هناك أدلة دلت على أن المؤمن إذا مات وفي ذمته عبادات يستحب لسائر المؤمنين أن يقضوا عنه. فأنا الآن إذا أمتثل حكم شرعي موجه لي، شنو الحكم الشرعي موجه لأمر الشرعي؟ اقضي عن أخيك المؤمن. استحبابا استحب، وبالإجارة شو صير؟ واجب، عنوان آخر صار واجب. شو قول؟ ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة. يعني هناك أمر شرعي لكل مؤمن أن يأتي بالعمل بالنيابة، أن يأتي بالعمل نيابة عن المؤمن الميت الذي كان استحبابيا قبل الإجارة. أنا إذا ما حد استأجرني وعطاني فلوس وتعاقد وياي مطلوب أخذ عن أحد، مو مطلوب، مستعب مستعب لكن ماني ملزم. لكن بعد الإجارة الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها. قبل ما استأجر استحب لي أقضي، بعد ما استأجرت صار واجب. فأنا إذا أسوي العمل أنهني يصير عملي أني أأتي بالعمل نيابة عن فلان بما أن الشارع المقدس طلب مني النيابة واستحب للنيابة، وإن كان بإجارة بعد صار واجب عليه هذا. كما إذا ندر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، هو اللي يأتي بالعمل قرب الله تعالى لك. خلص إنسان قطع مجال العمل بالنسبة له، من اللي يتقرب بالعمل يأتي بالعمل قرب الله الميت نائب. ولذا النائب له ثواب، ثواب الصلاة لا، وتفضل أن الله يذهب ثواب لذلك الميت وتفرغ المسؤول للثواب لا هو العامل. وجدت إذا نذر النيابة عن الميت صارت واجب عليه بالنذر، هناك واجب عليه بالاستئجار، نواجب عليه بالنذر. إذا قال لله علي أن أقضي صلاة سنة نيابة عن السيد أخوي. أنا قرأت من بعض المصادر الموثوقة المقربة من السيد أن السيد أوصى بأن تقضى الصلاة عنه طيلة حياته. أشوف من كلت إلى أن مات أوصى بأن يقضى. كل واحد من المقلدين ماذا أن يقضي عن أو يقضي عن أبي أو عن أمي، شصير العمل عليه واجب من باب النذر. وإذا صلى تبرع ذمة الله. هي طبعا صلاة عادية، لكن تنوي أنك بهذه الصلاة تصليها نيابة عن فلان في جزمه. نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى يأمرك على سبيل الاستحباب أنك تستنيب عن أخيك المؤمن وتصلى عنه. يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة على الرجل والمرأة. لو كان الميت رجل نستأجر مرأة تصلى عنه ما في مشكلة، نستأجر مرأة تصوم عنه ما في مشكلة، والعكس. مرأة ميتة عليها قضاء عليها فوائد، نستأجر رجل يقضي عنها، مع أنه هناك جهر وهناك رأس مثلا. لكن وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير. ليقول والله ها تقول المرأة إذا هي النائب مثلا تقول بصل الصبح أنا نيابة عن ذات الميت والميت رجال أنا لازم أجهر، هو لازم تجهر. شو تكليفك أنت في صلاة الصبح؟ مخيرة بين الجهر ألف، فإن شئت أخذت وإن شئت جهرت. فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل. مسألة: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام اللي ما يقدر يصلي من القيام، أو عن الطهارة الخبثية ما يقدر يتوضأ ما يقدر يغتسل، أو ذي الجبيرة أو المسلوس أو المتيمم إلا إذا تعذر غيره. نجل استجار هؤلاء، بل الأظهار عدم صحة تبرعهم عن غيرهم. إلى واحد أمه متوفى، أبو متوفى وعليه فوائد وموثق بعد، قال هذا شهر حسبوا علي أنا بأجيبها، واتفاقا في الشهر هو علي جبيرة، أو مثلا فيه ثلاث دائم حدث هذا الصلاة نفسه ما في مشكلة، صلاة نفسه يصلي صاحب كلامنا أن يأتي بها نيابة عن الغير. شو يقول هنا؟ الأظهر عدم صحة تبرع من يجوز فضل عن الاستجار. سيد الثاني يستثني الجبيرة، الجبيرة يقول مستثنى، يعني السيد السستاني يقول لا صاحب الجزيرة يجوز استئجارة والنيابة عن الغير. وإن تجدد للأجير العاج انتظر زمان القدرة. ما نتجدد يعني هو استأجر وحالة الصحية سليمة، ركب سيارة وطاح وانكسر شم سؤال نعم إنزين نصلي يصلي عن الميت الجبيرة على مبنى سيد الخوي شو يسوي؟ انتظر مين يشيل الجبيرة ويقبل. إذا حصل للأجير شك أو سهم أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده واجتهاده، أو تقليد الميت تقليده الميت ما له عمل الآن عمل عمل، ولا يجب عليه إعادة الصلاة. هذا مع إطلاق الإجارة، وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة. يعني إذا ما في شروط في الإجارة، يا فلان قل سنة عن ميت فلان من فلان قال قبول فده يصلي، يصير عنده حالة شك حالة سهو. لو نفترض تقليده هو مقلده غير مقلد ذاك الميت اللي يقضى عنه او يقضي عنه، فهو يعمل على رأي مقلده النائب ولا على مقلد الميت؟ مقلد النائب. الا اذا اشترط قال له شوف ترى إذا شكيت صلاة أو سهوت تعيد الصلاة، ما تبطل الصلاة، ما يجوز إبطال الصلاة، لكن إذا كملتها يعني نشرط عليك صلاة خالية من الشك واستقبال سنة بها. ما يفهم من هذا انه اذا شاك او اذا سهى يبطل الصلاه وعيدها من جديد؟ يجوز الا في الموارد اللي الشك فيها يبطل الصلاه. وكذا الحكم في سائر احكام الصلاه، فمع اطلاق الاجاره يعمل الاجير على مقتضى اجتهاده او تقليده. متى يعمل على مقتضى اجتهاده الاجير؟ صار مجتهد، وفي مجتهدين يعني ياخذوا فلوس حتى يقضوا يقول السيد مرعة النجفي وجدوا في مكتبته كتب، يقول هذا كتاب اشتريته من إجرة استئجار نيابة عن فلان من فلان، بعضهم بعض حتى بالخمس ما يأخذ ولا يناسبك فقيه يقعد في متجر ولا يشتغل في زراعة مثل هالزمان، ولا في زمان قريب كان مثل سوء الطباطبائي كان يشتغل في زراعة. صاحب الميزان السيد الطباطبائي اللي الآن يعرف بالعلامة كان يشتغل في الفلاحة، الشيخ صاحب الحداق كان يشتغل في الفلاحة، الشيخ الدمستاني كان يشتغل في الفلاحة، وين جاء واحد يسأل عنه وين يشتغل الدمستاني قال حصله في الدكار الدمستاني هالعالم والشاعر أحفظ الحجاج عن لذاتهم بعض الشعور، قالوا هذا هو هذا. بعض الفقهاء الآخرين لما ظروفهم ما تأهلهم لهذا يأخذوا صلوات وصام عن أجزاء يرجزوا ولا يأخذ من حق الشرع. فلو كان مجتهد هالأجير وهنيئا بالميت اللي يقضي عنه مجتهد ولا تقي يعمل بمقتضى اجتهاد أو تقليده إن كان مقلدا، ومع تقييد الإجارة بعمل ومع تقليد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد. لو قلنا لا احنا نريد العمل لتأتيبه على رأي سيد فلان مقلد الميت جميع خالد، لكن بشرط لا يصير العمل على تقليد مقلد الميت باطل بالنسبة لتقليد الأجير. مثلا لو مقلد الأجير قال تكفي تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة، مقلد الميت يقول لابد من الثلاث يجب المراعاة كثير. إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة، العمل ينقسم إلى جهتين، مرة بالمباشرة مرة بالتثبيت. إيش معنى بالتثبيت؟ ما أباشر لكن أسوي سبب في إنجازه. إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لو قلنا طلاع الميت وأمثل للصلاة، أمثل تقضي عينين تقضي يعني، لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرأ عنه فيه. يجوز لغيره يتبرأ المخصوص هذا بال أما إذا كان مطلقا خذ هذه الصلاة سنة عني ولا يشترط فيها ولم يشترط عليه المباشرة وليس هناك إطلاق ينصرف إليه المباشرة، جاز له أن يستأجر مثل هذا اللي يسمى عقود من الباطن. لا في إطلاق ينصرف إليه مباشرة، نحطيناك عشرة نبيك نفس الشيء هنا. إذا في إطلاق ينصرف إليه المباشرة يتعين كلامنا، إذا في إطلاق ما يفهم منه المباشرة. أما مثل ما تفضلت الخطيب مولانا شيخنا في عشرة فقر عشرة طيب ما قالوا لا شرط أنك تقرأ لكن شن ينصرف هين سرينك مدورينك يعني صار متعارض أن إذا قلت الخطيب إدرالي يعني أنا معينه خلاص، فهذا فعلا إطلاق لكن إطلاق ينصرف إلى المباشرة يسمون. يقول أو واحد يسوي عملية عند الدكتور راح قاعد دور له وما خذ عناوين وراح يسأل سوي عملية قال يسوي العملية 5000 حط 3000 جيبه قال تعال عطى 3000 وخذ سوى عملية هذا يجوز. لا آخر ولكن إذا ما في إطلاق ولا في انصراف للمباشرة من الإطلاق جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجر بأقل من الإجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل. يعني أنا ما خلتين أصلي عمي، صليت عنا فرستين ما خلتين بالفونه طلعها الباقي 50 فتيت بعض العمل. أنا ما أخذ نخلك أو بيتك ثورة 50 أطلع على مقاول 40 لكن بشرط أني آتي بعض العمل ولو أخذني إذا هذه قاعدة في الإجارة. إذا استأجر على عمل يجوز له أن ينوي أو يأجر غير يسوي بشرط بأقل، أما إذا بالمساوي ولا أكثر ما هو في بعض. لا مع الإطلاق ما لحق، إذا أطلق هنشرط عليه مثلا أخذها لمدة الصغة خمسة ريال ما لا هو طالع يعطيه هندي ثمان ولا سوى شيء، لكن خلي يسوي شيء خلي يفنسر له يفنسر هل يشتغل قام بعض العمل لما قام لا إذا بالفميتين أو بنفس القيمة لا مو بأقل، هذا بأقل. وعلى على هذا في الختمة تصير بختمة ختمة كم قال الختمة 200 ريال 500 ريال تقول جزء وخلي الغير طلعها البقية 50 ريال مثلا حتى لبعض العمل. إذن إذا لم تشترط عليه المباشرة ولم يكن هناك إطلاق ينصرف إلى المباشرة يجوز أن يستأجر غيره بنفس الإجرة أو بأجر منها لا إشكال، بأقل من الإجرة لا يجوز إلا إذا أتى ببعض العمل أو يستأجره بغير جنس الإجراء. هذه إذا بلى سيد الخوي وبار سيد الثاني لا يراها ثاني يستأجره مثل الإجراء. يعني مثلا أنا أخذت بيت مثلا بيت أصبغ ب10,000 ريال سعودي أطلع بأقل بالدينار كويتي 10,000 ريال سعودي أطلعه 500 دينار ويتي غيرت من الإجراء ولو لم أسوي شيء لو غيرت من الإجراء لا الظاهر حتى هذا يشمل هذا يضبع داخله لو كان إجراء تمر مثلا يصير بجنس آخر محمطة المثل الأخيرة أظن غير جنس الإجراء حتى العملة تصير شيء إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأتي بالعمل كله أو بعضه فيها، يعني قال شوف تقضي عن والدي صلاة سنة في شهر رجب فهذا فات رجب ما سوى شيء في شعبان لم يجز له الاتيان بعدها إلا بإذن من المستأجر. يقول له ترى يا حجي مر شهر رجب وما قضيت عن والدك رأيك ثالث ليساتك ثالث ليساتك ففيما أقضي في شهر شعبان شهر رمضان أقضي وإذا أتى به بعدها بدون إذن لم يستحق الإجراء، وإن برئ الذمة المنوب عن ذلك خلاص يدك بعد حصلت يعني حصلت تلقائيا أحنا صلى ونيابة عن النيوز برئ إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة كما في المثال قال لا تقضي سنة عن والدي صلاة مدة سنة يعني صلاة سنة في شهر رجب، راح شهر رجب ولم يقضي شيء ولا راجعني، كان لشيتك انه اقضي في شعبان ما يخالف ولا لا، هو في شعبان من كيفه قضاها في شعبان، لم يجز الاتيان به يعني بالعمل بعدها بعد المدة المعينة الا باذن من المستأجر. وإذا أتى به بعدها يعني بعد المدة كما مثلا في شعبان بدون إذنه لم يستحق الهجرة، لأن هذا غير العمل المستأجر عليه، والعمل المستأجر عليه صلاة قضى في حج، أحن هذه صلاة قضى في شعبان يعني غير العبادة اللي حددها العقد، ولا هي عبادة هي صلوات لكن مختلفة من حيث من الجهة العقلية، يعني اشترط عليك تصلي في رجب يعني صلاة القضاء رجبية في رجب، انت صليتها في وين؟ شعبان لا نص يعني هذا الحج المرضى، إلا لو قال يخالف اثنان وإن خالف تنشاط اللي بيننا وبينك لكن تستعمل خير إن شاء الله. وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الإجراء، وإن برئ الذمة المنول عنه بذلك الميت فرغ الذمة خلاص هذا السكين أتى بالعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إلى روح العلماء والشهداء سميت الخوي الفاتحة قبلها صلوات على محمد جب بيتين بركة للرضاعة سنجا في الثلاجة على الطاولة أصلي وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه محمد علي محمد صلى الله عليه محمد. ألا إن خير الناس نفسا ووالدا أجدادا علي المعلم أتتنا